بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على منجي واختفى فرغ يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب الستر في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال مجاهد: ما وارى عورتك ولو عباءة. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد. قال مجاهد: ما وارى عورتك ولو عباءة. قال: باب الستر في الصلاة، يعني باب ما جاء في اتخاذ التستر في الصلاة وستر العورة. وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة. وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبتين، من السرة إلى الركبتين، وليست الركبتان داخلتين في العورة، فلو ظهرت الركبة في الصلاة صحت الصلاة. فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها في الصلاة عورة إلا الوجه، وهذا محل الاتفاق، والكفان وظهور القدمين، على نزاع في ظهور القدمين، هل لو ظهر ظهور القدمين في الصلاة المرأة تبطل صلاتها أم لا؟ ففي حديث وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة على ما أظن، قال: إيه إلا ظهور القدمين، فرخص لظهور القدمين. ولكن بعض العلماء يرى الحديث ضعيف، ويرى أن المرأة يلزمها أن تغطي ظهور القدمين، وظهور القدمين ليس له علاقة بالساقين، فالساق شيء وظهور القدمين شيء، يعني الكف فقط، كف القدم إن ظهر باطنه أو إن ظهر ظاهره على كلام بعض أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كان يغطي ظهور قدميه، في الحديث الذي ذكرته قال: نعم إذا كان يغطي ظهور قدميه. فهذا فيه دليل على تغطية ظهور القدمين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الأمر في ذلك واسع، يرى أن الأمر في ذلك واسع، على كل، لو صلت المرأة فأظهرت ظهور قدميها، فعلى هذا الحديث وهي على ترجيح شيخ الإسلام، وهو يرى أن القدم في الصلاة ليس من العورة، أنه لا بأس بذلك ولا حرج. وعلى قول الجمهور في وجوب تغطية ذلك، فيرى أن الصلاة تبطل، لكن إذا ظهر شيء من الساقين بالنسبة للمرأة، إذا ظهر شيء من الساقين بطلت الصلاة. كذلك إذا ظهر شيء من الذراعين غير الكف بطلت الصلاة. كذلك إذا ظهر شيء من الرقبة أو من الشعر أو من الأذنين أيضا بطلت الصلاة. هذا بالنسبة للمرأة، فالمرأة في الصلاة لا يظهر منها إلا الوجه والكفان وظهور القدمين، على خلاف في ظهور القدمين بين أهل العلم. هذا بالنسبة للمرأة، هذا عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة في الصلاة. وعليه فإن الواجب على المسلم إذا أراد الصلاة أن يتخذ هذا الستر في الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه، وهذه تسمى بالزينة الواجبة، بالزينة الواجبة، يعني لا أقل من هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. هناك زينة مستحبة وهي زينة كاملة، يعني وإن كان الرجل هذه عورة في الصلاة، ويجب عليه أن يستر ما تصح به صلاته من بدنه، إلا أنه مع ذلك مأمور بالزينة الكاملة المستحبة، وأن يتخذ زينته اللائقة بلقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وقف بثياب كاملة، ما يقف بسروال إلى الركبة ويلبس مثلا فانيلا حملات أو كذا، وإن صحت الصلاة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقتصر مع القدرة على هذا، بل يتخذ الزينة الكاملة، يعني أنه يأخذ ثوبه المعتاد، يلبس ثيابه المعتاد اللائقة وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، هذه زينة كاملة وإلا تكون واجبة. لكن الإنسان ينبغي أن يحسن هيئته إذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لا أنه إذا قام بين يدي المخلوق اتخذ الزينة، وإذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى لبس أي شيء. لا، اللائق بالإنسان إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يتخذ الزينة التي تليق بوقوفه بين يدي ربه عز وجل، وإن صحت الصلاة. وقول الفقهاء بأنه يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة إلى ركبتين حتى تصح الصلاة لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري، لا يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليس على عاتقيه شيء، أي من ثيابه، وليس العاتقان من العورة، لكن مع ذلك أخذ النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء من ثيابه. فمثلا يصلي وهو كاشف العاتقين كما يكون مثلا في الحج، يلبس الإزار من تحت من السرة إلى تحت، وبعدين يطرق الجزء الأعلى مكشوف، أو يلف مثل البشكير ويطرق الجزء الأعلى مكشوف، وإن وار العورة إلا أنه منهي أن يصلي بدون ستر العاتقين. فلا بد أن يستر عاتقين، إما بيداء إما بقميص إما بفانيلا إما بكذا، المهم أنه لا بد أن يجعل على العاتقين شيء، ويجزي في ذلك فانيلا محملات ديت ممكن، أو فانيلا نص كم، هذا يمكن، ولا يصلي وهو قادر على أن يستر العاتقين بلا ستر عاتقين، وهذا نهي. وقد اختلف العلم في بطلان صلاة من لم يستر العاتقين، ذا ابن حزم وغيره، لأن الصلاة باطلة. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول بالوجوب مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على الستر ولم يفعل ذلك كان آثما. فلا ينبغي الإنسان أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بغير زينة كاملة، وإن صحت صلاته بأدنى ما يستر به عورته، بأدنى ما يستر عورته. ولهذا الفقهاء أيضا يقولون في كفارة اليمين، إذا جاء نحن نقول الشرع يقول في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. ضابط الثياب عندهم ضابط الكسوة، يعني أنا دلوقتي هكسو 10 مساكين إيه؟ هجيب له مثلا جلابية وفانيلا وبنطلون وسروال قصير وكذا، ولا مثلا اجيب له جلابية بس ثياب فقط، ولا اجيب له مثلا بنطلون وقميص، يعني ايه حد الكسوة، ولا اجيب له مثلا بدلة حشو مثلا اذا كان موظف ولا كذا، يعني ما ضابط الثياب الكسوة؟ قال الفقهاء ضابط الكسوة ما تصح به صلاته، يعني تاتي له بالكسوة تستر عورته في الصلاة وتصح بها ايه صلاة، وعليه لو جبت له ثياب فقط جلابيه يعني اجزاء، لو مثلا اتيت له بنطال وفانيلا اجزاءه، كل ذلك يجزئه. هذا بالنسبة للزينة بقسميها، الواجبة في الصلاة والكاملة. فالإنسان إذا جاء للصلاة لبس هندما طيبا يليق بوقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويحسن من ذلك ويطيب نفسه أو يزيل عنه الرائحة الكريهة الكريهة، وإذا وقع بين يدي ربه فيكون في صورة مناسبة. يعني لا نقول في أحسن مثلا صورة إنه يلبس بقى أفخر ما عنده، لا، لكن في ثياب لائقة بوقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يعني واحد ما جيش مثلا إلى المسجد بثياب عمل، بثياب عمل اللي كلها مثلا متسخة أو كذا، أو ثياب تحمل عرقا يؤذي الناس أو كذا إلى غير ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك بالنسبة للمرأة، فالمرأة تكشف عن وجهها كما قلنا، لكن إذا كانت تصلي بحضرة الرجال فمن يوجب النقاب على المرأة يرى أن المرأة أيضا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال يجب عليها أن تستر وجهها، أن تستر وجهها إذا كانت تصلي بحضرة الرجال، وتجعل يديها تحت الخمار، تحت خمارها. فمن يوجب على المرأة النقاب، وهذا الصواب، يوجب أيضا على المرأة أن تستر إيه؟ أن تستر وجهها إذا قامت إلى الصلاة إذا كانت بحضرة الرجال، كما ترى في يعني الحرم وكذا، لأنه يجب عليها تغطية الوجه، ولهذا يوجبون عليها تغطية الوجه في الصلاة، ويجبون عليها تغطية الوجه أيضا في الحج إذا خالطت الرجال، مع كون المرأة مأمورة في الحج أن تكشف عن وجهها، فإذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إذا كانت بحضرة الرجال فتغطي وجهها، كما قال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. حاصل البحث أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. إذا ظهر شيء من العورة أثناء الصلاة وأثناء الركن، هل تبطل الصلاة أم لا؟ يعني وأنا راكع وأنا ساجد ظهر شيء من العورة، والأسف الشديد كما هو حاصل الآن بصورة كبيرة عند من يلبس البنطال والقميص وذاب العمل، فإن البعض يلبس القميص القصير فوق البنطال حتى إذا ركع أو سجد ظهر ظهره طوال الركن، فما حكم صلاة هذا؟ حكم صلاته مع علمي بذلك باطلة، لأنه يجب عليه أن يستر من السترة إلى وضوء. فإذا ظهر شيء من العورة أثناء الصلاة، إن كان هذا الظهور مستوعبا لكامل الركن، يعني بقي سجدا طوال السجود وظهر مكشوف مثلا، إذا كان هذا طوال الركن فالركعة باطلة، وينبغي أن يأتي بركعة زائدة، إن لم يأتي فصلاة باطلة. وأما إن كان في أثناء الركن ثم سترى العورة في أثنائه، يعني الواحد مثلا بيسجد فانكشف فستر شد الثياب ثم ستر نفسه، فالصلاة صحيحة إذا كان إذن الظهور يستوعب كامل الركن فالصلاة باطلة. أما إذا كان يحصل في بعض الركن ثم يستر الإنسان نفسه بعد ذلك فالصلاة صحيحة، وهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الأمر ليس بالهين، وأن الأمر ليس بالهين، فتعين على الإنسان أن يغطي هذا. نعم. طيب، إذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته في الصلاة فهل يصلي بما عنده؟ نعم، نقول بما عنده، يعني لو ما عنده السروال قصير شرطي يعني قصير ده كل اللي عنده وقام يصلي، ولا صلى عاريا فإذا نقول يلبس هذا ويصلي لقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بل لو لم يجد الإنسان ما يستر به عورته خالص فإنه يصلي، ولو تصور هذا مثل لو كان في صحراء أو كان في مكان مثلا ثم سرق ثيابه أو غير ذلك، فإنه يصلي على حاله، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الفقهاء لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة، فالواجبات تسقط مع الأعضاء. طيب، لو لم يجد إلا ثيابا نجسة، ما عنده شيء يستر به عورته إلا ثياب نجسة، فهل يصلي عاريا؟ وينطبق عليه قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يصلي بثياب النجسة وينطبق عليه قول الله فاتقوا الله ما استطعتم؟ أي الأمرين؟ يصلي وهو فاقد شرط الستر من أصله، ولا يصلي في ثياب النجسة فيفقد شرط الطهارة؟ طالما يفقد شرطا يبقى يصلي بالثياب النجسة، لأن هذا إيه هو الأسطر له، هذا إذا لم يجد إلا ثياب النجسة. نعم، هذا تقريبا كل ما تعلق بمسألة في ستر الصلاة، ستر العورة في الصلاة، وكيف يصلي الإنسان أو يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بما لا تبطل بصلاة، وهذا من ناحية، والناحية الثانية بما يليق به. كل ذلك دخل في قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وخذوا الزينة يعني الواجبة والكاملة، فالزينة على قسم، واجبة وكاملة، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان، لا قبلها يا بني آدم إيه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم هذا يتعلق بالواجبة، وريشا هذا يتعلق بالكامل فوق، يعني إنسان بيتخذ ثياب أصلية يواري بسوآته ثم بعد ذلك يلبس إيه ما حسن من ثيابه حتى يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم، فكل هذا من الريش، كل هذا من الشهادة من الريش، وهذا من الريش، كل هذا من الإيه من الريش. وأما الواجب عليك هي الزينة التي تستر بها إيه عورتك. نعم. ولو هي بغرفة مظلمة. قال رحمه الله تعالى إذا خرجت للناس تلبس الدنطال وتلبس وتكشف عن الشعر وتضع الزينة وتلبس الجيبة، هذا للأسف الشديد إذا خرجت المرأة إلى تقف في الصلاة في البيت ولادة تلاقي واحدة لابسة البنطال والبلوز ومعاها العباءة السوداء في الشنطة، أما تيجي تصلي تلبس العباءة وتحط الأشرب وتصلي، بعد ما تصلي استغفر الله استغفر الله ثم شايف كل حاجة استغفر الله استغفر الله من هذا، وبعدين تواجه الناس بقى بالبنطال بالجيبة بالشعر المكشوف استغفر الله مما ستر به بدنها في الصلاة، يعني من فرقات العجيب بوقوف بين يدي ربي سبحانه. ولو كان في غرفة مظلمة في البيت وليس معها أحد لا زوج ولا غير زوج، فإذا نقول يجب عليه هذا، ولو صلت بغير هذا ويقدر على الستر فصلاته باطلة، يعني افترض المرأة تأدب بهذا الموقف، يعني بين يدي ربها من لا تخشى فتنة، يعني لا يخشى فتنة وهي بين يدي ربها ومع ذلك تلزم بهذا، نقول البسي الإسدال البسي طرحة البسي كذا غطي اعملي سوي، الفقهاء اختلفوا في ظهور قدميك تصل صلاتك ولا لا، الظهور بس ظهور قدمين تصل الصلاة لا، حتى إذا فرغت من الصلاة فعلتها. وحدثني الأخوة الذين يشوف بلاد الغرب في أمريكا في فرنسا في كذا أن المساجد هناك فيها الإسدالات السوداء داخل المسجد، فيه الإسدالات معلقة، فتدخل واحدة بكامل ما ترون أنتم المرأة في الغرب تدخل المسجد فتلبس هذا الإسدال فتفرغ من صلاته تعلق الإسدال كما هو ثم تخرج مثل ما دخلت بثيابها العادي. هذا من المفارقات العجيب، يعني هذا كما أنه من المفارقات مثلا الرجل الذي يمتنع عن التدخين طوال رمضان في أثناء اليوم ثم إذا أفطر إذا به لا يستغنى عن التدخين، يتخذ هذا ذريعة إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أنبانا زاهر بن أحمد أنبانا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان؟ قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى كلاهما عن مالك قال قوله أولي كلكم ثوبان. قال الخطابي رحمه الله تعالى هذا لفظه استخبار، فمعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة وليس لكلكم ثوبان فكيف لا تعلموا جوازها في الثوب الواحد. وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه فثيابه موضوعة على المشجب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أنبانا زاهر بن أحمد أنبانا أبو إسحاق الهاشمي أنبانا أبو مصعب عن مالك عن شاب بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عتقيه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبيد بن إسماعيل أو أخرجه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة عن هشام. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنبانا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا جعفر بن عون أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على منكبيه. قال هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو عبد الله السرقي أنبانا أبو الحسن التيصفوني أنبانا عبد الله بن عمر الدوهري حدثنا أحمد بن علي الكشميهيني أنبانا علي بن حجر أنبانا إسماعيل بن جعفر أخبرنا حميد عن أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن رحم العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري أنبانا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنبانا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي عاصم عن مالك وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن أبي الزناد وهذا نهي أدب وهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال وهذا نهي أدب. قال واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبانا أحمد بن عبد الله بن عيمي أنبانا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو نعيم أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. قال هذا حديث صحيح. قلت المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا شده على حقويه. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، وأراد بالالتحاف الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه أو يتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالآخر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليعتذر ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال الخطابي رحمه الله فاشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويستله من غير أن يشيل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جنبيه فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث وإليه ذهب الفقهاء. ففسر الأصمعي الصماء بالأول فقال وعند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. وربما اضطجع على هذه الحالة، قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه. قلت هذا وقد روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء، والصماء هو اشتمال اليهود، فجعلهما شيئا واحدا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنبان الشافعي أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. قال قلت هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزره. قال مالك وأحب رب جيب القميص وفتحة الصدر يسمى الجيب. قال سبحانه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش الجيب بتاعنا اللي هو نضع فيه الشيء، لا الجيب لو فتحت الصدر. نعم. قال مالك وأحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على عاتقي ثوبا. يعني كل هذا المبحث كل هذا الباب في حكم من يصلي في الثوب الواحد. طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون ما نجد الآن. كان الواحد الآن عنده لو تعد كل اللي عليه كله تجد عنده 4-5، وهكذا عندنا السروال الطويل ثم الثياب ثم ربما الجاكس أو العباءة أو غير ذلك. يعني الحمد لله أصبحنا في سعة، لكن الصحابة ما كان عندهم هذه السعة، ما كان عندهم، بل ربما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي رجال في أواخر الصف وينهى النساء من الاقتراب منهن حتى قد يطلع على بعض العورات التي لا يقصدون إظهارها، التي لا يقصدون. وفيها قول إيه واروا عنا استقارئكم، يعني قد يظهر بدون إرادة أو بدون علم أو غير ذلك. فلم يكن الصحابة يجدون هذا، ولهذا لما استفتي النبي أيصلي أحدنا في الثوب الواحد فكان جوابه كالآتي، قال أو لكلكم ثوبان، يعني لو ألزمتكم بالثوبين، لو ألزمتكم بالثوبين ربما احترك كثير منكم شهود الصلاة، لأنه لا يجب. وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى المساجد إلى المصليات مصليات العيد، فقالت أم عطية يا رسول الله المرأة لا تجد ثيابا، فقال لتلبسها أختها. يعني المرأة قد لا تجد ثيابا، قال لتلبسها أختها. اليوم احنا عندنا توسع، ومع ذلك مع هذا التوسع فإننا لا نشكر الله سبحانه وتعالى، بل مع هذا التوسع نتوسع أكثر وأكثر، وربما طال الأمر إلى أن نأخذ من الزكوات لنوسع على أنفسنا في كماليات. يعني من المسائل الحقيقة المشكلة الآن والتي تحتاج إلى ضوابط من أهل العلم مسألة زواج البنات اليوم. فإن البنت تأتيك وتقول أريد زكاة أو كذا شيء من الزكاة مساعدة في الزواج على العين والرأس، أما أصل المسألة هو أن يوضع المال في أن توضع الزكاة في الزواج، هذا لا بأس به، هذا أصل المسألة. بل إننا نقول ربما نقدم الزكاة في الزواج على الزكاة في الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب نعلم أن أحدا لن يموت جوعا، وأن كل واحد قد دبر أمره ولو أكل خبزا فقط. إنما الزواج الذي يحتاج الإنسان فيه إلى إعفاف نفسه مع هذه التكلفة الموجودة الآن، قد لا يستطيع أن يوفر معه 10,000 و20,000 وغير ذلك. لهذا لو تركنا الشباب الفقير وتركنا الفتيات الفقيرات بلا مساعدة في هذا، قد يضيق عليهما سبل الحلال. لهذا نقول لا بأس أبدا ولا حرج في إخراج الزكاة في بند زواج الفقراء والفقيرات، لكن التوسع الذي عليه البنات اليوم، يعني أنت تدفع زكاة مالك ليشترى به الوغوت ويشترى به الفرش والبسط التي تجعل على مقدمات البيوت وعلى كذا وعلى الحوائط وعلى الجدر وعلى هذه أشياء ما كان الصحابة يرونها، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى شيئا من ذلك أبدا، فأصبحت كماليات الحقيقة مفروضة على الناس. فهل يطور نوافق حال الناس في ذلك ونقول طيب ما يتم تعمل ايه يعني؟ لازم تجيب 47 عربية، لازم عربية فيها مش عارف ايه وعربية فيها ايه وعربية فيها ايه وعربية فيها ايه و30 40 طقم عشان يتحطوا في النيش بدون ايه فايدة. يقول لك الورد الضيف، كل حاجة الورد الضيف، 3/4 الاساس عشان وردة ايه وردة ضيف، اعمل غرفة خاصة عشان لما يبقى جيلك ضيف حط في النيش مش عارف كذا عشان ما يبقى فيه عزومة. يا عم اكلني اليوم بعدين ما يبقى تيجي عزومة ربنا يفرجها، نشحت شوية اطباق من الجيران وخلاص. يعني لازم احنا نعمل نجيب مش عارف ب10,000 حاجات مختلفة عشان ما يبقى يورد. عندي ساعة مش مشكلة ان عندي ساعة، لكن احنا بنتكلم عن بدي الزكاة. هل انا طلع النهارده زكاة فعلا نشتري بقى الورود والدببة واللي مش عارف ايه؟ وبعدين المرأة مش عجيبة حاجة، يعني عندنا امرأة مش عارف مؤسسة ايه ولا جمعية ايه مديالها عزل لبنتها وكلام هذا القبيل، تلاجة مش عارف كم قدم وكذا وبتجاز 4 شعلة، فهي جاية تقول لا انا ما بنت مش تدخل كده فانا جبتهم من هناك فاخدهم بقى وتلي مكانهم ايه يعني 4 شعلة ثم 5 شعلة ومش عارف وكذا من هو كبير، تلاجة مش عارف 8 قدم عايزين 14 قدم 12 قدم مش عارف مطبخ ايه، لا احنا عايزين مطبخ على مثال. طب نخرج لهذه من الزكاة ولا ايه بالظبط؟ هذه مشكلة الحقيقة، يعني التوسع في هذا مشكلة. ان قلت لا البنت ما يقبل منها الا هذا، وان قلت اي فقد وضعت فعلا مالك فيما لا ينفع، شيء كله ليس من اساسيات الحياة اللي بتخرج فيها الزكاة المحصورة المبنية على الضيق. يعني ليس امر الزكاة امرا هينا ابدا، ده الفقهاء لما بيجي يتكلموا عن اصناف الزكاة الثمانية بيتكلموا في غاية الدقة، هناك من يعطى لغناه، هناك من يعطى لفقره، يعني يعطى ولو كان غنيا زي مثلا الغارم لمصلحة المسلمين. يعني انا الان في ناس اتشكلوا على مثلا إراثين ارض وهتحصل مقتلة عظيمة، انا اقول لهم انا على حسابي، انا الإراثين دول عليك عندي انت تمن إراثين. طب تمن إراثين النهارده كم؟ 20,000 جنيه، وانا راجل قدر عندي مئات الالوف، يجوز ان يخرج لي من الزكاة؟ يجمع المسلمين الزكاة ويقول خد 20,000، مع ان انا افضل مليونير مثلا خلاص، لكن يخرج اليه تشجيعا لهذا الفعل، عشان لما واحد كل ما يشوف معركة تحصل يقول علي، ما عارف ان يطلع له منين؟ من الزكاة. لان الانسان يبخل ولو كان عنده مليارات، اذا لم يتعلق نفسه بالاجر من الله يبخل، بل تجد اصحاب المليارات من ابخل الناس الا على شهواته. لكن تقول له طلع 5 جنيه مثلا كذا، تجد اشح الناس ايه بهذا وابخل الناس بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم اول كلكم ثوبان، طبعا ليس لكلكم ثوبان، وبالتالي تصح الصلاة في الثوب الواحد. تصح الصلاة في الثوب الواحد بشرط، وهي إذا كان لا يظهر، لا تظهر عورته منه فتصح. يعني الواحد مثلا يلبس الجلابية طائي ويصلي ينفع؟ ينفع، طالما الثياب هذه تستر عورته ما في إشكال، تصح الصلاة. أولي كلكم ثوبان والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد وجابر صلى في الثوب الواحد. ولهذا شدد جابر لما قال له رجل تصلي في الثوب الواحد وكذا، وجابر عنده ثوب قد علقه على المسجد، فقال نعم فعلت ذلك ليراني أحمق مثله فيقتدي. ولعل هذا ما خرج من جابر مخرج المداعبة مع هذا الرجل، يعني هذا الرجل معلوم أنه يقبل منه، أو أن الصحابي يقبل منه ما لا يقبل من غيره. يعني بعض الناس قد يقبل منه كلمة لا تقبل من غيره ولا يتأذى بها من يسمع، والأحوال تختلف. ما تقولش والله ما اقتدي بجابر، كل ما تعمل سنة واحد سألك له دي سنة تقول آه ما فعلته ولا يرني أحمق مثله، وقد قال جابر هذا. يعني بعض الناس الحقيقة بعض الناس إيه يعني قد يختلف محلي غير إخضاء، مثل ما نقول يكلمك واحد فقل له ثكلتك أمك، تقول له إيه ثكلتك أمك، فطبعا عند العرب مقبولة ثكلتك أمك هذه، لكن مقبولة هنا إزاي؟ ثكلتك أمك يضربك على صوت إيه ثكلتك أمك تشتمني أمي، لكن العرب يعلمون ذلك، يعلمون أنها لا تجري مجرى الدعاء. فتصح الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الإنسان إذا كان يسطر عورة الإنسان. طيب هنا قال اشتمال الصماء، النبي صلى عن اشتمال الصماء، ما اشتمال الصماء؟ هذا نقرأ في الأحاديث. اشتمال الصماء أن تلف ثوبك ب أن تلف بدنك بالثوب الواحد لفا يمنع إخراج يديك بحيث تتكتف، يعني هذا منيع عنه، بحيث إذا لأنه قد يحاول شيء إذاءك فلا تستطيع إخراج الإيه اليدين، أو تخرج يدين مثلا للرفع أو كذا، فهذا منهي عنه. والبعض فسره على الاشتمال الذي قد يظهر منه العورة، قد يظهر منه العورة، يعني تلف بدنك لكن ليس بالطريقة اللي تربط على عورتك ربطا قويا يمنع من ظهور العورة، كما قالوا يربط على حقويه يعني وسطه يربط عليه، وبعدين يجعل الطرف على بقية بدنه. فالنبي نهى عن اشتمال الصماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السل في الصلاة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنبانا أبو محمد الجرحي، أنبانا أبو العباس المحبوبي، أنبانا أبو عيسى، حدثنا هناد، أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عيسى بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السل في الصلاة. قال أبو عيسى لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عيسى بن سفيان. قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، حدثنا محمد بن الأعلى ابن العلاء وإبراهيم ابن موسى عن ابن المبارك عن حسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال والسدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. قال واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، ممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، وروي ذلك عن عطاء والحسن وابن سيرين ومكحول، وبه قال الزهري ومالك، وقال الخطبي ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السل في الصلاة وخارج الصلاة، لأن المصلي ثابت في مكان واحد وغير المصلي يمشي فيه، فالسل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه. وقال أحمد إنما يكره السل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود وقفه بعضهم ورفعه بعضهم، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. وقوله وأن يغطي الرجل فاه، قال أبو سليمان الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنوع عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك الحديث الذي جاء فيه. قال هو أكثر الثوب إلى حتى يصيب الأرض. قال واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع له، فمن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في الصلاة روى عن عطاء والحسن والنسيم ومقال وبيك الزهري ومالك، وقال الخطبي وشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة لأن المصلي ثابت في مكان واحد وغير المصلي يمشي فيه، فالسدل في حق المشي من الخداء المنهي عنه. والنهي هذا الكراهة، فالنبي نهى عن السدل ونهى عن تغطية الفم في الصلاة. أما السدل فالبغوي فسر ذلك بترك الثياب إلى أن تمس الأرض، ولعل هذا محمول على أمر عندهم يشبه أو ينم عن خيلاء وعدم مبالاة، كأن يترك الثوب هكذا بلا إدخال مثلا الكمين إلى أن يصل عادة المستهتر، وليس أن الإنسان يلبس ثيابا هذه الثياب تصل إلى الأرض. فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال في الصلاة، أما مسألة الإسدال فالله أعلم يعني كالعباءة أو كذا حتى تصل إلى الأرض بدون شيء، يعني كأن هيئة المستهتر، فالله أعلم بالمراد بذلك عندهم. لكن المسلم منهي عن الإسبال، والإسبال هو نزول الثياب عن الكعبين، وهذا النهي يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة، يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالله أعلم بمسألة الإسدال هذه ماذا يقصدون بها، لعلهم يريدون إذا كان على وجه التبختر، ولهذا هنا فرقوا بين الإسدال في الصلاة وغير الصلاة، قالوا أما في غير الصلاة فلأنه يمشي وكذا فهذا ممنوع، أما في الصلاة فقال هذا جائز لأنه يقرب مكانه. وارتباط ذلك بالخيلاء معناه أن هذه الصفة تكون على هذا الوجه، تكون على وجه الخيلاء. ويلحق أيضا بالإسدال إرسال اليدين هكذا، وهذا خلاف السنة، والسنة أن تجعل اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، فينهى عن ذلك، ولا يقال المالكية يفعلون هذا وغير المالكية لا يفعلون. فحتى ولو كان هذا وجه في المذهب عندهم فإن هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو روي هذا. وإن كان البعض قال قد اقتدوا بمالك، ومالك لم لا يقصد هذا، بل ذكروا أنه يعني إنما فعله لعلة فاتخذه فاتخذه الناس عادة بعد ذلك. ولهذا تجد في بلدان كثيرة التفريق بين المالكية والشافعية هذا، فليرسل يدين لك ده مالكي، فالناس لا يعرفون الفوارق بين هذه المذاهب طبعا الآن، وإلا زمان كانت المذاهب ديت معارك، ولهذا كان المسجد الواحد يصلي فيه أربع جماعات، هذا الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، كانت المسألة تصل إلى معارك. لكن اليوم الناس لا يفرقون بين المذاهب إلا بإيه، عند الزواج ده مذهب أبو حنيفة فأنا بنتجوز على مذهب أبو حنيفة، ونطلع زكاة الفطر على مذهب الشافعي، لكن الشافعي مش عارف عنده الكيلة على ستة لا في الكيلة على أربعة، أصلا شافعي بطلع زكاة الكيلة على كذا، فعند الزواج نتجوز على مذهب أبو حنيفة، وعند زكاة الفطر نطلع على مذهب الإيه الشافعي. والصلاة اللي يوصل يدين لك دول ايه المالكيه، اصل دول مالكي، واللي يضع يد اليمنى على اليسرى يبقى ايه غير مالكي وهكذا. واما تغطيه الفم في الصلاه فإنها مكروهة أيضا إلا للحاجة. ومن الحاجة التفاؤل، إذا تفاءب الإنسان فإنه يكتم ويكظم التفاؤل ما استطاع، فإن لم يستطع إلا بأن يضع يده على فيه أو يضع وطرته أو كذا على فيه فلا بأس ولا حرج، تكون هذه تغطية طارئة يعني يغطي وبعدين إيه يكشف، إنما أن يجعل الغطاء على فمه دائما ليس هذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك، أن عادة العرب يعني أنك تلبس عمامة وتتلثم بها، هذه عادة العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصلاة. وإذا ينادي الإنسان عن الإسبال في الصلاة وفي غير الصلاة، والإسبال إطالة الثوب عن الكعبين، فلا ينبغي الإنسان أن يطيل الثياب عن الكعبين سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم إن الثوب ينزل إلى نتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم لست منهم، يعني من يفعل ذلك إيه خيلاء. ونهى نصرا عن المصلي عن الإسبال، وقال صلاة المسبل إن صح الحديث فيها. على كل النهي عن هذا واضح، لكن الله أعلم بالمراد هنا بمسألة الإسبال، فلعله يقصد على وجه يكون فيه إظهار العجب، أو قد يعني يرتاد عندهم بيردون خيلاء في ذلك أو كذا لعله. نعم. الإسبال وهو الإسبال واحد عنده، وجاءت النهاية أسلوا أن ينتحل بثوبه ويدخل إليه من داخل فيركع ويسجد هو كذلك، وكانت الهمود تفعله، وهذا مضطرب في القميص وغير من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كفيه، ورجح السلفي القول الثاني. القول الثاني هو قال أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كفيه، ورجح إيه زي ما قلت يعني التفسيران دول مثل ما ذكرنا، فإما أن يكون إسدال يدين هكذا ألق الإسدال ثم يلف الثياب بحيث لا يستطيع إخراج اليدين للاشتمال، وإما أن يجعل على الرأس ثم يترك هكذا حتى يصل إلى الأرض، يعني يترك هكذا من غير إدخال اليدين فيترك هكذا على الأرض. نعم. لأن البعض قد يفهم تفسير الخطابي رحمه الله تعالى جواز الإسبال في الصلاة، لا، الإسبال ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة، الإسبال ممنوع في الصلاة والصلاة. والإسبال في كل شيء ممنوع سواء في الثياب في السروال في العمامة، كل هذه الصور يمنع الإنسان من الإسبال فيها، وهي إنزال الثياب عن الكعبين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في لحف النساء. قال أخبرنا محمد بن حسن، أنبانا أبو العباس الطحان، أنبانا أبو أحمد محمد بن قريش، أنبانا علي بن عبد العزيز المكي، أنبانا عبيد القاسم بن سلام، أنبانا معاذ بن معاذ، أنبانا أبو عبيد القاسم بن سلام. أخبرنا معاذ بن معاذ عن أشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحفنا. قال أبو عبيد: الشعر جمع شعار، وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس، والدثار ما فوق الشعار مما يتدفأ به، وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنبانا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد وردت فيه رخصة. قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنبانا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عيسى بن حماد المصري، أنبانا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. قال معاوية بن حديج: أبو نعيم له صحبة. قلت: ومن كره فلخوفي أن يكون قد أصابه أذى من دم حيض أو غيره، كما كره بعضهم الصلاة في ثياب اليهود والنصارى، ولم ير الحسن بأسا بالثياب التي ينسجها المجوس. وصلى علي في ثوب غير مكسور. قال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. هذا عن حكم صلاة الرجل في شيء مما تلتحف به المرأة أو مما يكون ثيابا للمرأة أو ملحفة لها، فهل لو صلوا عليه شيء من هذا تصح صلاته أم لا؟ وسبب إيراد هذا أن المرأة مظنة أن يصيب شيء من الدم ثيابها أو غير ذلك، فوصل أو رجح البغوي رحمه الله تعالى أنه لا بأس بذلك إذا كان يعلم أن الثياب خالية من هذه الأمور، أن الثياب خالية من هذه الأمور، وليس أن الرجل يلبس لبسة المرأة، يعني يلبس ما تلبسه المرأة، طبعا هذا منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولكن مقصود الأشياء التي قد تحتاج إليها المرأة، يعني من فروش، من أشياء مثلا تغطي نفسها به أو كذا، ملاءة أو شيء مما قد تحتاج المرأة إلى وضعه عليها أو كذا، وليس الإنسان إذا أراد الصلاة فإنه يصلي في ثياب النساء، لا، فإن الرجل منهي عن ذلك، يلبس لبسة المرأة، ولكن المعنى إنه يتصل به شيء مما تلتحف به المرأة وما يكون من فروشها، فهل هذا يجوز أم لا؟ فقالوا بجواز ذلك. وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيجعل على نفسه ثوب وعلى امرأته ما بقي منه وهي حائض. والبخاري بوّه رحمه الله تعالى إن المصلي تصيبه أو يصيب ثوب الحائض، ثوب حائض هل يبطل صلاة أم لا؟ وذكر حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أصابه ثوب امرأته، ثوب امرأته، هذا لا بأس أن يصيب الإنسان الثوب من هذا لا بأس به ولا حرج، نعم، والصلاة صحيحة ولا يضر الإنسان ذلك. كذلك يجوز الإنسان أن يصلي في ثوب جامع فيه امرأته إذا لم يكن يعلم به نجاسة، وليس من النجاسة، وليست النجاسة المني، المني طاهر على الصحيح، ولكن إذا كانت النجاسة بغير ذلك، فإذا جامع الرجل امرأته في ثوب وأراد أن يصلي في هذا الثوب هل يجوز أم لا؟ يجوز، طالما الثوب ليس فيه المني أو كذا يجوز. وطبعا هذا يصعب جدا أن يطبقه الناس، يعني الناس عادتهم لا يصلي في الغرفة، بعضهم يتشدد لا يصلي في غرفة النوم التي يجامع فيها امرأته، إذا أراد الصلاة طلع برا الغرفة نفسها فضل أن يصلي في ثوب قد جامع فيه. ولهذا بعض الذين يمنعون من بناء الشقق والبيوت على المساجد يقول: كيف يعني، كيف نصلي في مسجد ويعلو شقة قد يأتي الرجل فيها امرأته، هذا لا يليق بالإيه، بينما هم يأكلون الربا ليلا ونهار ويأكلون الرشوة ليلا ونهار، كالذين يسألون عن دم البرغوث ويقتلون حسينا ويقتلون سادات الصحابة، فأيضا الناس عندهم يعظمون، يعني الواحد يصلي وصف غرفة النوم، صلي مش عارف ايه او كذا، هذا صعب، فضلا بأنك تقوله يجوز أن تصلي في الثوب الذي جمعت في امرأتك، هذا طبعا من الصعوبة المكان. ما يقوى أي واحد، وعائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين كانت تقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفرق المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إيه يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب. هذا إذا كان رطب، إذا كان رطب مدلول المني لسه رطب ثم تغسل الإيه المكان. وأما إذا لم يكن كذلك نشف صار يابسا تفقه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بذلك، فدل هذا على طهارة الثوب إذا أصابه المني. أما غير ذلك إذا أصابته نجاسة زي بول أو كذا فهذا طبعا لا تصح الصلاة إيه في هذا. مع الجواز هذا يعني إحنا نبين الجواز، لكن لا شك أن الأكمل أن الإنسان يأخذ هيئة حسنة في الصلاة. فنكتفي بهذا القدر. عندكم فرقان؟